ودي من حل يا خلي ما تجي او انا جيلك لابد من حل يا خلي ما تجي او انا جيلك فانا مولع شجي مبلي انا مولع شجي مبلي وخاف بعدك اموت وانك اخاف بعدك اموت وانك كم لي اروم اللقا كم لي واصيح ويلك مشتاق لك كم لي اروم اللقا كم لي وصيح ويلك مشتاق لك لابد من حل يا خلي وما تجي او انا اجي لك لابد من حل يا خلي وما تجي او انا اجي وما تجي او انا